إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع نقاشكما من الشارع، ما هذا؟ كنا نناقش خطبة الجمعة الماضية، فقد خصص الخطيب الخطبة لقضية فلسطين وتكلم عن بطولة أطفال الحجارة وعن وحشية اليهود المغتصبين. طبعا من واجب كل مسلم أن يبين قضايا الأمة الإسلامية، فما بالكم بخطيب الجمعة؟ إن هذا المنبر الأسبوعي من أعظم ما يتميز به المسلمون عن غيرهم، فهو يوم يجتمع فيه المسلمون كل أسبوع ويتلقون ما يهمهم من أمورهم الدنيوية والدينية. إني أحب هذا اليوم وأنتظره بفارغ الصبر، فأنا أجد فيه راحة نفسية وفوائد علمية. ولك أيضا في حضوره ثواب كبير، فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهل من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. رواه أحمد والبخاري. وبماذا دعا الخطيب المسلمين في خطبته؟ حث المسلمين على بذل المال والوقوف مع إخواننا في فلسطين والدعاء لهم بالنصر والتأييد، وأن يخلص المسجد الأقصى من أسرهم واحتلالهم. لقد قال: أبشروا أيها المسلمون فإن يوم التحرير قريب، واستشهد بالحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وكان نقاشنا في هذا الحديث. قلت لأحمد: هذا الحديث من أشراط الساعة الكبرى، ويبدو أن تحقيقه بعيد الآن. وما يدريك يا خالد، لقد حدث الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر عن علامات الساعة، وظهر كثير مما أخبر عنه. فعلى سبيل المثال قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. قال الإمام النووي: وقد جرى هذا في العصر الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وقد حدث ذلك سنة 54 للهجرة، وذكرها ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية بالتفصيل ومن شهود عيان. نستنتج من هذا أن وقوع الساعة لا يحصل مباشرة بعد الحدث المخبر عنه، فهذه أمارات تدل على اقترابها. ومثله حديث: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فقد يتحقق الآن وقد يتأخر، لكن حدوثه مؤكد إن شاء الله. اقرأ علينا يا أحمد من زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم. ما زلنا في استيفاء الموضوع عن ليلة الإسراء. قال المؤلف يرحمه الله تعالى: ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا سيما على ليلة القدر، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها، ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت. هل عدم معرفة ليلتها دليل على عدم الاهتمام بها من قبل الصحابة؟ قد يكون ذلك، ولكن الأهم من ذلك أنه لم يرد فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضلها كليلة القدر مثلا. تابع يا أحمد. وإن كان الإسراء من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان لعبادة شرعية، بل غار حراء الذي ابتدأ فيه بنزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة، ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها. من هذا الكلام نستنتج أن الله تعالى هو الذي يختص بعض الأمكنة والأزمنة بالفضل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم، تابع يا أحمد. ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله، أي من أجل ليلة الإسراء أو غار حراء، تابع يا أحمد، كان من جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسم وعبادات كيوم الميلاد ويوم التعميد وغير ذلك. نسمع بأن أعيادهم كثيرة، إذن كلها من فعل الناس لا من تخصيص الله لها. نعم، إن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يكون جادا لا لاهيا، وهناك كثير من الناس يميلون إلى اللهو والتراخي فيقيمون الأعياد الكثيرة، فإن لم يجدوا مناسبات يلحقونها بالأنبياء عمدوا إلى نسبتها إلى راهب أو صالح أو حتى إلى مشعوذ أفاك. والشريعة لكل الأنبياء واحدة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بإسناد صحيح. تابع يا أحمد. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه، فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، فمن أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. كثير من الطلاب يسألون: كيف نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد وقبره صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي في المدينة؟ سؤال وجيه، وهذا أمر يجب تبيانه. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، وربما أدى إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم السابقة. يقول الشوكاني رحمه الله في شرح نيل الأوطار: لما احتاجت الصحابة رضي الله عنهم والتابعون إلى الزيادة في المسجد النبوي حين كثر المسلمون، وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، وفيها حجرة عائشة مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور. ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين حرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. أرأيت الاحتياط؟ نعم، تابع يا أحمد. وقال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء. فإن قيل فأيهما أفضل، يوم الجمعة أم يوم عرفة؟ فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وقال أيضا: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيما نسمع من أحاديث في فضائل هذه الأيام لم نعد نفرق أيهما أفضل، وفي رأيي نعطي لكل يوم حقه من العبادة. إذا كنت لا تستطيع التمييز بين الفاضل والمفضول، فالعلماء لا يتأخرون عن إرشاد المسترشد. وإن كان كلامك الأخير نعطي لكل يوم حقه من العبادة صحيحا، فاكتشاف الأفضل للعلم به عمل طيب. نعم، تابع يا أحمد. قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث، أي خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وهو في صحيح مسلم. نعم، تابع يا أحمد. وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة، وسيأتي بيان هذه الوجوه إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.